نعم، لأن الاعتراف بتوحيد الله وربوبيته هذا لا يتم الإيمان إلا بهذا، لا يتم الإيمان في ربوبية الله وأن الله رب الخلائق ومالكهم والمصرف بهم إلا بأن تؤمن بأن قضاء الله وقدره وما كتب في اللوح المحفوظ نافذ، ولا يستطيع أحد أن يغيره ولا أن يبدله ولا أن يزيد منه ولا أن ينقص منه ولا أن يمحوه. وإلا من لم يؤمن بذلك، من لم يؤمن بربوبية الله، ومن لم يؤمن بربوبية الله لم يوحد الله، لا يكون كافرا. من توحيد الله أن تؤمن بربوبيته، ومن الإيمان بربوبية الله أن تعتقد بأن ما قضاه الله وقدره هو نافذ، ولا يستطيع أحد من البشر أن يغيره ولا أن ينقص منه ولا أن يزيد منه ولا أن يمحو شيئا منه ولا أن يبدل. نعم، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: نعم، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكل من صيغ العموم، كل شيء مخلوق لله، كل شيء في هذا الكون مخلوق لله، فقدره تقديرا، يعني سبحانه وتعالى خلقه بتقدير وبإحكام، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم فيما يخلقه وفيما يقدره وفيما يشرعه. خلقه مبني على الحكمة، شرعه مبني على الحكمة، أمره ونهوه مبني على الحكمة. فالله تعالى من صفاته الحكمة وأنه حكيم، من أسماء الحكيم، خلافا للجبرية الذين يقولون إنه ليس هناك حكمة لله، ويقولون إن الرب يخطط خط عشواء فيجمع بين بين المختلفين ويفرق بين المتماثلين. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلله حكيم، خلق كل شيء فقدره تقديرا بحكمة. نعم، سبحانه وتعالى. نعم، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. كذلك كان أمر الله قدرا مقدورا، أمر الله الديني الشرعي مقدر، مقدر تقدير، فهو مبني على الحكمة. كما الآية الأولى أفادت أن خلق الله مبني على الحكمة، والآية الثانية أفادت أن أمر الله وشرعه ودينه مبني على الحكمة، فهو حكيم سبحانه وتعالى. وهم الجبرية قبحهم الله من الجهمية وغيرهم يقولون الإرادة الإلهية، المشيئة الإلهية تخطط خط عشواء من دون تقدير ومن دون حكمة، فتجمع بين المتفرقات والمختلفات وتفرق بين المتماثلات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه الآية رد عليه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هذا في المخلوقات. وكان أمر الله قدرا مقدورا، هذا في الشرعيات وفي الأوامر فيما يأمره الله ويشرعه. نعم، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. ويل شدة العذاب والهلاك، وقيل وادي في جهنم. ويل لمن صار لله في القدر خصيما، ويل لمن كان خصيما لله، خصيم فعيل بمعنى مخاصم، ويل لمن خاصم الله في قضائه وقدره. فالذي لا يؤمن بقضاء الله وقدره أو الذي يعترض على الله يقول: لماذا فعل كذا، كيف فعل كذا، لماذا أغنى هذا، ولماذا أفقر هذا، ولماذا أشقى هذا، ولماذا أسعد هذا، ولماذا هدى هذا، ولماذا أضل هذا، ولماذا خلق الله كذا، لماذا خلق الله الحيات والعقارب، لماذا خلق الله السباع والهوام، لماذا جعل الله الحر والبرد، لماذا ولماذا يعترض على الله، هذا خصيم لله، مخاصم لله. ويل له، ويل لمن كان لله في القدر خصيما. هذا قدر الله، سر الله في خلقه، كيف تخاصم الله؟ ويل لمن كان خصيما لله. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. نعم، ويل لمن كان لله في القدر، يعني ثم قدره في خلقه وأمره ونهيه. ويل لمن خاصم الله، فاعترض على الله في خلقه وفي شرعه ودينه. نعم، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. نعم، أحضر للنظر في القدر قلبا سقيما، يعني قلب مريض، بأن هذا القلب المريض هو الذي يعترض على الله ويشك في حكمته ويتهم ربه ويظن به الظنون السيئة، كما ظن المنافقين والكفرة. قال سبحانه: وتظنون بالله الظنون، وقال سبحانه في ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فالمنافقون يظنون أن الله لا يتم هذا الدين وأن الله يخذل رسوله وأنه يقضى على هذا الدين ويقضى على الرسول والصحابة، هذا ظن السوء. كذلك من اتهم ربه وظن به ظنا سيئا وأنه ليس حكيما في شرعه أو ليس حكيما في قدره أو اتهم ربه وقال إنه ليس حكيما فيما يقدره ويخلقه، هذا أحضر للنظر فيه قلبا سقيم، قلبه مريض. القلب يمرض، يمرض، والمرض نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة. مرض الشبهة مرض الشكوك كمرض النفاق، قوله سبحانه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومرض الشهوة شهوة المعاصي كقوله سبحانه ولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأسوأ الشبهة ما كانت الشبهة والشبهة تكون في الصفات وتكون في القدر، فهذا مريض قلبه في القدر. وأيضا القلب قد يموت، أيضا قد يموت القلب كما قال سبحانه أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. ومن علامة مرض القلب أنه لا يشعر بالمعاصي والمنكرات، لا تؤثر فيه ولا يتأثر ولا ينكر المنكر ولا يؤلمه جراحات الجهل، كونه جاهلا بالله وبأسمائه وصفاته، كونه جاهلا بحقائق الإيمان وبما يجب لله ما يتعلق. هذا دليل على أن القلب مريض. وبعض الناس يشعر بمرضه لكن لا يستطيع تحمل مرارة الدواء، يعرف أن دواءه طلب العلم وسؤال العلماء ومزاحمة الطلبة بالركب، ولكنه لا يصبر على ذلك، لا يصبر على مرارة الدواء فيبقى قلبه مريضا، نسأل الله السلامة والعافية. ويل لمن كان لله في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، مريض، مريض مرض شبهة في القدر، كهؤلاء الذين يعترضون على الله من الجبرية وغيرهم، وهؤلاء والذين يكون حكمة الله، كل هؤلاء قلوبهم مريضة سقيمة. نعم. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما. التمس يعني طلب بوهمه بتوهمه وظنونه وشكوكه، في فحص يعني في البحث، في البحث عن الغيب، والغيب كالقدر، سر الله هذا غيب مغيب عن المخلوقين لا يعلمه إلا الله. فلا تعترض على الله ولا تقول لماذا جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا، لماذا جعل هذا عالما ولماذا جعل هذا جاهلا، لماذا خلق الله كذا ولماذا أوجد كذا، ولماذا فضل هذا على هذا، ولماذا هذا يموت صغيرا وهذا يموت كبيرا وهذا يموت وسطا. لا تعترض على الله. إذا كنت تريد أن تبحث في هذا السر فإنك في هذا الغيب فإنك تلتمس ببحثك سرا مكتوما عنك، كتيمة يعني مكتوم، أنت تلتمس ببحثك سرا مكتوما عنك، هذا قدر الله سر لم يطلع عليه أحد، فكيف تريد أن تلتمس بظنونك وشكوكك وشبهاتك وقلبك المريض ببحثك سرا مكتوما؟ لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيرا، يعني طلب بتوهمه وشكوكه وظنونه في البحث عن الغيب الذي هو سر الله في خلقه سرا مكتوما. كتيمة يعني فعيل بمعنى مفعول. نعم. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. عاد بما قال فيه في القدر لأنه بظنونه وتوهمه أفاك يعني كذاب أثيم مأثوم، هذا النتيجة، النتيجة أنه لما تعدى حدوده وطغى وتجاوز الحد وطلب معرفة الغيب وسر الله في خلقه بوهمه وظنونه عاد بما قال أفاك كذاب أفاكا أثيما يعني مأثوم، صار مأثوما وعاصيا وقد يكون كافرا بسبب تجاوزه الحد وطغيانه. وكما سبق أن المؤلف قال هذه درجة الطغيان وسلم الحرمان ذريعة الخذلان ودرجة الطغيان. وهنا قال عاد بما قال في أفاكا يعني كذابا أثيما مأثوما. فالواجب على المسلم أن يسلم لله في قدره ولا يبحث عن الغيب ولا عن القدر، يعلم أن ربه حكيم ولا يتجاوز الحد. أنت عبد لله مأمور، مخلوق لعبادة الله، مأمور بطاعة الله، منهي عن معصيته، إلزم حدك لا تتجاوز هذا الحد. وإن تجاوزت حدك فهذا طغيان، وهذا هو الطاغوت الذي تجاوز به العبد حده، قالوا له طاغوت من الطغيان. فلا تتجاوز حدك ولا تلتمس الغيب، فإنه من خصائص الله وسر من أسراره وليس إليك سبيل. فإذا تجاوزت حدك فإنك تعود بمقالتك بسبب تجاوزك الحد أفاكا كذابا أثيما مأثوما. نعم. قال رحمه الله تعالى والعرش والكرسي حق. والعرش والكرسي حق. نعم. بعده وهو مستغن عن العرش وما دونه. نعم. محيط بكل شيء وفوقه. نعم. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم. في هذا بيان أن الله سبحانه وتعالى غني عن غني عن العالمين، وأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. فهو سبحانه غني عن العالمين متصف بالغنى، فلا يحتاج إلى أحد، لا إلى العرش ولا إلى الكرسي ولا إلى السماوات ولا إلى الخلائق أجمعين، لأنه سبحانه وتعالى له وصف الغنى، فهو غني بالذات، كما قال سبحانه إن الله لغني عن العالمين، وقال تعالى وهو الغني الحميد. وهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. قال سبحانه والله من ورائهم محيط. وقال سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه سبحانه أنه كالفلك وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا معنى فاسد قد يفهمه بعض الملاحدة بعض الحلولية الذي يقول إن الله حال في المخلوقات. يقول معنى إحاطة الله بخلقه أنه كالفلك وأن المخلوقات داخل ذاته، هذا باطل. وللمعنى الصحيح للإحاطة المراد إحاطة عظمته سبحانه وسعة علمه وقدرته، وأن المخلوقات بالنسبة إلى عظمته كالخردلة حبة صغيرة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. السماوات السبع والأرضون السبع في يد الرحمن كخردلة حبة صغيرة في يد أحدكم. ومعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمة وصف واصف. لو شاء سبحانه لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة. فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وهو محيط بكل شيء. والعرش والكرسي مخلوقان عظيمان من مخلوقات الله عز وجل. وأصل العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، هذا معنى العرش في اللغة، عبارة عن السرير الذي للملك، سمي عرشا لارتفاعه عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما والاشتقاق يشهد لذلك، كقول الله تعالى معروشات وغير معروشات، وقال سبحانه وما كانوا يعرشون. فالمعروشات الشجر المعروش ما قام على ساق، وغير المعروش ما كان منبطحا على الأرض. فمادة العين والراء والشين تدل على الارتفاع، فالشجر المعروش ما قام على ساق، وغير المعروش ما كان منبطحا على الأرض. ولأن مقعد الملك يكون أعلى من غيره، قال الله تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم، وقال عن يوسف عليه الصلاة والسلام ورافع أبويه على العرش. إذن العرش في اللغة سرير الملك. والمراد بالعرش في النصوص هنا العرش الذي أضافه الله لنفسه سبحانه وتعالى في مثل قوله وكان عرشه على الماء وقوله سبحانه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وهو سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف هذه المخلوقات سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف هذه المخلوقات وهذا العرش وصفه الله بأوصاف وصفه الله بالعظمة كما في قوله سبحانه قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ووصفه بأنه كريم كما في قوله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وكما تمدح سبحانه بأنه ذو العرش كما في قوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا وقال سبحانه رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده كما أخبر سبحانه أن للعرش حمله فقال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وقال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فأخبر أن للعرش حملة اليوم ويوم القيامة وأن حملته ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للمؤمنين كما أخبر سبحانه أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض فقال سبحانه وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للعرش قوائم ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش فوق الفردوس الذي هو أوسط الجنة وأعلاها وأن الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها وفوقه عرش الرحمن ففي الحديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش مقبب على هذا العالم مقبب كما في حديث الأعرابي أتدري ما الله إن عرشه فوق سماواته هكذا وأشار بيده مثل القبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التقدير بعد وجود العرش وقبل خلق السماوات والأرض ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء فتلخص من مجموع هذه النصوص في أوصاف العرش ما يأتي أولا أن الله مدح نفسه بأنه رب العرش وذو العرش مما يدل على أهمية العرش وميزته على المخلوقات ثانيا وصف العرش بأنه عظيم وأنه كريم وأنه مجيد ثالثا وصف العرش بأن له حملة وأن الملائكة تحف به من حوله رابعا أن العرش هو أعلى المخلوقات وسقفها فهو فوق الفردوس الذي هو وسط الجنة وأعلى الجنة رابعا أن للعرش قوائم ثالثا أن العرش مقبب على العالم سابعا أن العرش سابق وجوده على تقدير المقادير وأن تقدير المقادير سابق خلق السماوات والأرض هذا هو الصواب وذهب بعض أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة وربما سموه الفلك التاسع والفلك الأطلس يقول بعض أهل الكلام إن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة يعني إن العرش مغلف لجميع العالم فالعالم كله سماوات والأرض كلها في جوف العرش هذا قاله بعض أهل الكلام لكن هذا ليس بالصحيح لأنه قد ثبت بالشرع أن له قوائم كما سبق في حديث الصحيحين قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العرش مقبب ولم يثبت أنه مستدير مطلقا بل ثبت أنه فوق الأفلاك وأن له قوائم وفي علوه قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة وعلى كل تقدير فالعرش فوق المخلوقات سواء كان محيطا بالأفلاك أو غير ذلك وهو فوق الكرسي والكرسي فوق الأفلاك كلها ونسبة الأفلاك وما فيها إلى الكرسي كحلقة في فلاك. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا العرش أعظم المخلوقات، ثم يليه في العظم الكرسي، وهو مخلوق عظيم. وقد نقل بعضهم أن الكرسي هو علم الله، لكن هذا قول ضعيف، ونسبته إلى ابن عباس لم تثبت. فإن علم الله وسع كل شيء، كما قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن. ولو فسر الكرسي بالعرش، ولو فسر الكرسي بالعلم في الآية لقيل: وسع علمه السماوات والأرض. وهذا المعنى لا يكون مناسبا، لا سيما وقد قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه، وهذا يناسب القدرة على العلم. وقال بعضهم إن الكرسي هو العرش، لكن الأكثرون أنهما شيئان. إذن الأقوال ثلاثة: قيل العرش مخلوق، قيل إن الكرسي هو العرش، وقيل إن الكرسي مخلوق آخر غير العرش، وقيل إن الكرسي هو العلم. والصواب أن الكرسي مخلوق آخر غير العرش، والصحيح أن الكرسي غير العرش، وهو موضع قدمي الرحمن جل جلاله. قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله: هذا الذي عرفناه عن ابن عباس صحيحا مشهورا، فالكرسي مخلوق عظيم، وهو موضع القدمين لله سبحانه، كما روى ابن أبي شيبة والحاكم، وقال على شرط الشيخين عن ابن عباس في قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وذكر ابن جرير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في ظهري ثلاث من الأرض. والله سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. وجاء ذكر استواء الله سبحانه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن. الموضع الأول في سورة الأعراف، قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. الموضع الثاني في سورة يونس، قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. الموضع الثالث في سورة الرعد، قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. الموضع الرابع في سورة طه، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. الموضع الخامس في سورة الفرقان، قال تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. الموضع السادس في سورة ألف لام ميم السجدة، قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الموضع السابع في سورة الحديد، قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والعلو صفة من صفات الله، والاستواء صفة من صفات الله، لكن هل هناك فرق بين العلو والاستواء؟ العلو صفة من صفات الله، والاستواء صفة من صفات الله، فما الفرق بينهما بين الصفتين؟ يتبين الفرق واضحا بين هاتين الصفتين من وجهين. الوجه الأول أن العلو من صفات الذات، فهو ملازم للرب، الرب لا يكون قط إلا عاليا. والاستواء من صفات الأفعال، وكان بعد خلق السماوات والأرض كما أخبر الله بذلك في كتابه، فدل على أنه سبحانه تارة كان مستويا على العرش وتارة لم يكن مستويا عليه. فاستواء على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض، الخلق معروف، العرش مخلوق قديم، ولكن استواء الله على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض. فالاستواء علو خاص، فكل مستو على شيء عال عليه، وليس كل عال على شيء مستو عليه. فالأصل أن علوه سبحانه على المخلوقات وصف لازم له، كما أن عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك. وأما الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه بمشيئته وقدرته، ولهذا قال: ثم استوى. الثاني أن العلو من الصفات المعلومة بالسمع والعقل، هذا الفارق الثاني، العلو من الصفات المعلومة بالسمع والعقل، وأما الاستواء على العرش فهو من الصفات المعلومة بالسمع لا بالعقل. يعني أن العلو صفة علو ثابتة بالعقل والشرع، كل الناس يثبتون ويدركون أن الله في العلو حتى البهائم. أما الاستواء على العرش هذا ما عرف إلا من الشرع. والعلو من الصفات الذاتية، من الصفات التي اشتد فيها النزاع، صفة العلو من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين المخالفين من أهل البدع، فهي من الصفات العظيمة. وقلت لكم إن هناك ثلاث صفات، من أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاها فهو من أهل البدع. ما هي؟ الكلام، صفة الكلام، صفة الرؤية، وصفة العلو. هذه الصفات هي العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. من أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاها فهو من أهل البدع. ولهذا الأشاعرة والجهمية والمعتزلة نفوا العلو ونفوا الكلام. الأشاعرة أثبتوا الكلام معنى قائم بالنفس، وأثبتوا الرؤية لكن ما أثبتوا الفوقية، ما أثبتوا الجهة، قالوا يرى لا في مكان. والعلو في اللغة العربية معناه الارتفاع، والمراد به شرعا هو وصف ذاتي لله سبحانه، وصف ذاتي لله سبحانه. وهو ثلاثة أنواع، علو الله ثلاثة أنواع. النوع الأول علو الذات، ذاته سبحانه عالية. النوع الثاني علو القدر، قدره وشأنه عالي. النوع الثالث علو القهر والغلبة والسلطان. فله سبحانه العلو المطلق بأنواعه الثلاثة، علو ذاته فوق مخلوقاته، وعلو قدره وعظمته وشأنه، وعلو قهره وسلطانه، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. مذاهب الناس في العلو، مذاهب الناس في العلو، للناس في العلو أربعة مذاهب. المذهب الأول، فرق الناس في علو الله في العلو على أربعة أقوال. القول الأول مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء، مذهبهم أن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، أن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. المذهب الثاني مذهب معطلة الجهمية ونفاتهم، مذهب معطلة الجهمية ونفاتهم، أن الله ليس هو داخل العالم ولا خارجه، ولا هو مباين له ولا محيط له، ولا فوقه ولا تحته، فينفون عنه الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن أحدهما. وهذا يقوله أكثر المعتزلة ومن وافقهم من متأخر الأشاعرة. إذا ماذا يكون؟ يقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محيط له، يعني لا داخل، لا منفصل ولا متصل، ولا فوقه ولا تحته. ماذا يكون؟ عدم، أشد من العدم، يكون ممتنع نعوذ بالله. المذهب الثالث مذهب حلولية الجهمية، الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان كما يقوله النجارية. فعلى هذا الجهمية لهم مذهبان، مذهب النفاث ومذهب الحلولية. النفاث ينفون الوصفين، والحلولية يقولون حال في كل مكان. المذهب الرابع مذهب طوائف من أهل الكلام والتصوف، أن الله فوق العرش وهو في كل مكان، فهم يقولون هو بذاته فوق العرش وهو بذاته في كل مكان. وهذا موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية. أدلة السلف والأئمة وأهل السنة على علو الله على خلقه بذاته: أولا عرفنا أن العلو ثلاث أقسام أو ثلاث أنواع. النوع الأول علو الله بالذات، والنوع الثاني علو القدر والشأن، والنوع الثالث علو القهر والسلطان. نوعان وافق فيهما أهل البدع، ونوع أنكروه. ما هما النوعان اللذان وافقوا؟ علو القدر وعلو القهر. قالوا نحن نوافق أن الله علو شأنه عالي وقهره عالي، أما كون هو بذات فوق فهذا نخالف. ولهذا أهل السنة إنما يستدلون على هذا النوع، فالسلف يستدلون أهل السنة والأئمة على علو الله على خلقه بذاته، استدلوا بالنقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة. أما النقل الصحيح فمن وجوه كثيرة. الأدلة النقلية يقول العلماء أدلة العلو تزيد على 3000 دليل، تزيد على 3000 دليل. لكن الآن نريد أن نأتي بقواعد يندرج تحتها أفراد كثيرة. نحن نأتي بنوع من الأدلة، أنواع الأدلة ولكن كل نوع تحته أفراد. النوع الأول التصريح والإخبار بأن الله استوى على العرش في سبعة مواضع من كتابه، كلها جاءت بلفظ على وهي تدل على العلو والارتفاع، وهذا نص لا يقبل الاحتمال ولا الاشتباه في معناه. هذا نوع. كم تحت من أفراد؟ سبعة أدلة، سبعة كلها ثم استوى على العرش. نحن الآن نأتي بقواعد أنواع ما نستطيع أن نحصر الأدلة أكثر من 3000، لكن نستطيع أن نأتي بالنوع الذي يدخل تحته أفراد. النوع الثاني التصريح بلفظ العلو، وقد تكرر في الكتاب وصف الله بالعلي والأعلى كقوله وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى، وهذا يدل على ثبوت العلو لله بجميع أنواعه، علو الذات وعلو القهر وعلو القهر وعلو الذات وعلو القدر وعلو القهر. الثالث التصريح بالفوقية لله تعالى، تارة مقرونة بمن كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وتارة غير مقرونة كقوله وهو القاهر فوق عباده. فالمقرون بمن نص في معناه لا يقبل التأويل، وغير المقرون ظاهر في المراد ولا يقبل تأويله ممن ادعاه، لأن الأصل الحقيقة ودعوى المجاز لا تقبل بغير دليل ولا دليل هنا. الرابع، هذه كلها أنواع ليست أفراد، التصريح بالعروج إليه كقوله تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج معناه الصعود إلى أعلى. الخامس التصريح بالصعود إليه كقوله إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود إنما يكون إلى أعلى. السادس التصريح برفع بعض المخلوقات إليه كقوله في المسيح عليه الصلاة والسلام بل رفعه الله إليه، وقوله إني متوفيك ورافعك إليه، وقوله في العمل الصالح والعمل الصالح يرفعه. وثبت في الأحاديث والآثار ارتفاع دعوات المضطرين والمظلومين إلى الله، وذلك كله صريح في علو الله وفوقيته. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، نزل به الروح الأمين، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، قل نزله روح القدس من ربك، والنزول إنما يكون ممن هو فوق وممن هو عال، وهذا يدل على علو الله وارتفاعه. الثامن التصريح بأنه في السماء كقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاه ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك الحديث. وفي إذا فسرت السماء بمعنى العلو فهي للظرفية، وإذا فسرت السماء بالطباق المبنية فهي بمعنى علا، كقوله تعالى ثم لأصلبنكم في جذوع النخل، وقوله قل سيروا في الأرض، لأن الله سبحانه لا يحصره ولا يحيط به شيء من خلقه. التاسع الإخبار عن رفعته وعظمته بأنه رفيع الدرجات كقوله تعالى في سورة غافر رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. فقوله رفيع الدرجات فعيل بمعنى مفعول، أي مرفوعة درجاته لرفعته وارتفاعه وعلو شأنه، وليس رفيع هنا بمعنى رافع درجات المؤمنين، فيكون فعيل بمعنى فاعل كما يقوله المعطلة، لأن السياق يأبى هذا القول، وذلك أن الله سبحانه وصف نفسه قبل هذا بالعلو في قوله فالحكم لله العلي الكبير، ثم وصف نفسه بأنه رفيع الدرجات ذو العرش، فالأوصاف كلها راجعة إلى رفعته هو وارتفاعه على الخلق لا إلى رفعه بعض خلقه. ونظير هذا قول الله تعالى في سورة المعارج من الله ذي المعارج، أي المصاعد التي تصعد فيها الملائكة إليه جل سلطانه، وهي الدرجات الرفيعة، والقرآن يفسر بعضه بعضا. العاشر التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده كقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقوله فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. واختصاص هذه المخلوقات بأنها عنده دليل على علو الله على خلقه، وإلا لم يكن لتخصيص هذه الأشياء بأنها عنده فائدة، ولكان أشرف المخلوقات وأدناها في القرب منه والعندية سواء. الحادي عشر الإخبار بأن من أسمائه الظاهر، وتفسير أعلم الخلق به له بنفي فوقية شيء عليه، كقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، مع قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه واستفتاحه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فتفسير الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم للظاهر بنفي ضده تقرير لإثبات العلو، إذ الظهور والعلو متلازمان، فكلما على الشيء ظهر وبان، كما أنه كلما سفل الشيء خفي واستتر. الثاني عشر إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى السماء حين خطب الناس يوم عرفة، مخاطبا ربه بقوله: اللهم اشهد 3 مرات، وذلك يدل على علو الله على خلقه، وإلا لم يكن لتخصيص السماء بالإشارة فائدة. الثالث عشر ما ثبت في القرآن والسنة المتواترة من رؤية أهل الجنة لربهم عز وجل، كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته. فالرؤية قطعية الثبوت بالأدلة المتواترة، والرؤية المعقولة عند جميع بني آدم تقتضي مقابلة الرائي للمرء ومواجهته له. الرابع عشر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله بأين، كقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. والسؤال عن الله بأين وإقرار الجارية على أن الله في السماء يدل دلالة قطعية على إثبات علو الله على خلقه. والرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن أن يسأل سؤالا فاسدا، ومنزه أيضا أن يقر الجارية على جواب فاسد. ويلزم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الجارية بما تعرف وإن كان على خلاف الحقيقة، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الحق، وأن يكون قد أقر على الخطأ وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. يعني المعطلة، هذا الحديث في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ماذا يجيب أهل البدع؟ أهل البدع يقولون: لو رفعت إصبعك إلى السماء وأنت عند جهمي ومعتزل قطع إصبعك. يقول: لا تشير إليه، هو في كل مكان، فأحذر أن ترفع إصبعك عند جهمي أو معتزلي وليس عندك أحد، يقطع إصبعك. يقول: هذا تنزيه لله، هذا تنقص الله، جعلت محصور في مكان. فقيل له: الرسول قال أين الله وأين يسأل عنها في المكان؟ قالوا: هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سأل سؤال فاسد، هذه خاطبها بقدر عقلها، هذه جارية جاهلة ما تفهم، عجمية، فهو يخاطبها على مقدار فهمها. وإلا مقصود الرسول أن يقول: من الله؟ مقصود أن يقول: من الله؟ لكن قال أين، لأن من غير من يسأل بها عن الشيء، أما أين يسأل بها عن المكان. فقالوا: أين الله؟ مقصود الرسول يقول: من الله؟ لكن الجارية ما تفهم، خاطبها بمقدار عقلها، عجمية. الرسول أفصح الخلق، ما يقدر يقول من الله. طيب، ولما قالت في السماء قال الرسول: أعتقها فإنها مؤمنة. قالوا: أقرها على جواب فاسد موافقة لعقلها. هذه 14 نوع من إيش؟ 14 نوع من الأدلة، وكل نوع تحت من؟ تحت أفراد. هذه تعتبر قواعد. المبتدعة هل سكتوا؟ اعترضوا على هذه الأدلة، وأجاب أهل السنة على اعتراضهم، وهناك أدلة عقلية لأهل السنة واعتراض وجواب عليها، وهناك أيضا أدلة من الفطرة واعتراض من النفاة وجواب عليها، وهناك أدلة أيضا عقلية لأهل البدع للنفاة وجواب عليها، وهي كلها موجودة عندي، ولكن نظرا للاختصار نؤجلها إن شاء الله، وستسجل إن شاء الله في وقت آخر. والآن ننتقل إلى الموضوع الذي بعده حتى نستطيع أن نكمل العقيدة، شرح العقيدة إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونقول إن الله، لأن البحث هذا طويل الآن، لو تكلمنا عنه وشرحناه يحتاج إلى 2 أو 3، فنؤجله الآن. أخذنا أدلة النقلية، وأما الاعتراضات والأدلة العقلية والشبه والردود تسجل إن شاء الله في وقت آخر إن شاء الله، وسوف إن شاء الله بعد التفسير تكون موجودة. نعم. في مبحث العلو اعترض النفاس على الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على علو الله على خلقه، وهي كما سبق 14 نوعا من الأدلة. افترض نفاة العلو على الأدلة العقلية التي تثبت علو الله على خلقه بذاته، وتأولوها بأن المراد بها علو وفوقية القدر والعظم والشأن، وعلو وفوقية القهر والغلبة والسلطان. تأولوها بأن المراد بها علو وفوقية القهر علو وفوقية القدر والعظم والشأن والخيرية والأفضلية، وفوقية القهر والغلبة والسلطان، لأن النفاة يثبتون هذين النوعين من العلو، وهو علو القهر وعلو القدر. والخلاف بينهم وبين أهل السنة في علو الذات. قالوا فمعنى كونه سبحانه فوق عباده خير من عباده وأفضل، ومعنى كونه فوق العرش خير من العرش وأفضل. قالوا ونظير ذلك قول العرب الأمير فوق الوزير، والدينار فوق الدرهم، والذهب فوق الفضة. قالوا هذا يدل على أن المراد بفوقية الخيرية، الأمير فوق الوزير يعني في الرتبة، والدينار فوق الدرهم، والذهب فوق الفضة في الرتبة، وليس المراد أن ذاته فوق ذاته. أجاب أهل الحق عن هذا الاعتراض بأجوبة. الجواب الأول أن صرف الفوقية إلى فوقية الرتبة أو إلى فوقية القهر حمل على المجاز، حمل للفظ على مجازه، وهذا خلاف الأصل. إذ الأصل الحقيقة، وحقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره، والمجاز على خلاف الأصل لأنه خلاف الظاهر، فلا يقبل إلا بدليل يخرجه عن حقيقته، كما في قوله تعالى حكاية عن فرعون أنه قال وإنا فوقهم قاهرون. فهذه فوقية قهر وغلبة، لأنه قد علم أنهم جميعا مستقرون على الأرض. ولا يلزم مثل ذلك في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، إذ قد علم بالضرورة أنه وعباده ليسوا مستوين في مكان واحد حتى تكون فوقية قهر وغلبة. الجواب الثاني أن تفضيل الله سبحانه على أحد من خلقه لم يذكر في القرآن ابتداء، وإنما ورد ذلك في سياق الرد على من اتخذ ذلك الشيء ندا لله تعالى وعبده معه وأشركه في إلهيته، فبين الله سبحانه أنه خير من تلك الآلهة وذلك الند، كقوله تعالى الله خير أما يشركون، وقوله سبحانه أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وقوله حكاية عن سحرة فرعون إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وذلك لأنه يحسن في الاحتجاج على المنكر وإلزامه من الخطاب الداحض لحجته ما لا يحسن في سياق غيره، وهذا أمر واضح لا ينكره إلا غبي. الجواب الثالث أن تأويل الفوقية بالخيرية والأفضلية تأويل باطل، أن تأويل الفوقية والخيرية والأفضلية في هذه النصوص تأويل باطل تنفر منه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة، إذ ليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، والرب سبحانه لم يتمدح في كتابه وعلى لسان رسوله ولا على لسان رسوله بأنه أفضل من العرش، وأن رتبته فوق رتبة العرش، وأنه خير من السماوات والعرش والكرسي. ولو تكلم أحد بمثل هذا الكلام في حق المخلوق لكان مستهجنا جدا. فلو قال شخص الشمس أضوء من السراج، والسماء أكبر من الرغيف أو أعلى من سقف الدار، والجبل أثقل من الحصى، ورسول الله أفضل من اليهود، لعد ذلك من ساقط القول، بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه لما فيه من التنقص، كما قيل في المثل السائر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. وإنما يصح أن يقال هذا المعنى في حق المتقاربين في المنزلة، وأحدهما أفضل من الآخر. وإذا كان يقبح كل القبح أن تقول الجوهر فوق قشر البصل ويضحك من ذلك العقل للتفاوت العظيم الذي بينهما، فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم. الجواب الثالث أن الله أثبت لنفسه الفوقية المطلقة، وهي تشمل فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر. فمن أثبت البعض ونفى البعض فقد جحد ما أثبته الله لنفسه وتنقصه. ولا يلزم من إثبات فوقية الله بذاته على كل شيء، على السماء وعلى العرش، أن يكون هناك شيء يحويه أو يحصره أو يكون محلا له أو وعاء أو ظرفا، تعالى الله عن ذلك، بل هو سبحانه فوق كل شيء، وهو عال على كل شيء، وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق، وكل شيء مفتقر إليه، وهو الحامل بقوته وقدرته للعرش ولحملة العرش، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. أما أدلة السلف والأئمة وأهل السنة على إثبات العلو من العقل، الدليل الأول دليل عقلي بطريقة الصبر والتقسيم. وطريقة الصبر والتقسيم عند المناطقة وأهل الوصول هو أن يحصر المستدل الأقسام التي يتصورها العقل ثم يبطلها واحدا بعد واحد ويبقي ما قام عليه الدليل. وصياغة الدليل هكذا، أن يقال إن الله لما خلق الخلق لا يخلو، إما أن يكون خلقهم داخل ذاته أو خلقهم خارج ذاته أو خلقهم لا داخلها ولا خارجها، هذه هي الأقسام التي تصورها العقل. أما الأول وهو خلقهم داخل ذاته فباطل بالاتفاق بيننا وبين خصومنا، لأنه يلزم عليه أن يكون الرب محل للحوادث والخسائس والقادرات، تعالى الله عن ذلك، وهذا قول الحلولية وهو كفر. وأما الثالث وهو كونه خلقهم لا داخل ذاته ولا خارجه فممتنع عقلا، لأنه يلزم عليه نفسه تعالى وعدم وجوده بالكلية، لأنه وصف له بارتفاع النقيضين، وهو وصف له بالعدم، وهو قول معطلة الجهمية ونفاتهم، وهو كفر. فتعين الثاني وهو كونه خلقهم خارج ذاته الكريمة، فلزمت المباينة، ويلزم حينئذ أن يكون عليا على خلقه مستويا على عرشه، لأنه لا يخلو إما أن يكون مباينا لهم من فوقهم أو من تحتهم أو أمامهم أو خلفهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم، وأليقها بالله جهة العلو، لأنها من صفات المجد والكمال. اعترض نفاة العلو، اعترض نفاة العلو المعطلة على هذا الدليل، قالوا نحن ننكر بداهته لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. وأجيب عن هذا الاعتراض أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أعظم قبولا، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا، فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أشد بطلانا، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى بأن يكون مقبولا في العقل، فإن دعوى الضرورة مشتركة، فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل قابلناكم بنظير قولكم، وعامة فطر الناس ليسوا منا ولا منكم موافقون لنا على هذا، فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليه، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم فنحن مختصون بالسمع دونكم والعقل مشترك بيننا وبينكم. والمراد بالسمع الأدلة الشرعية كتاب السنة. وقولكم إن أكثر العقلاء يقولون بقولنا وينكرون بداهة دليلكم يقال ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم شيء موجود ليس هو فوق العالم وأنه لا مبين له ولا حال في العالم طائفة من النظار، وهم قلة، وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام الجهم بن صفوان وأتباعه. الدليل الثاني من الأدلة العقلية لأهل السنة على علو الله على خلقه دليل بطريق الملازمة والاستثنائية. هذا يسمى طريق الدليل بطريق الملازمة والاستناد. لو كان كذا لكان كذا، لكنه لا يكون كذا فلا يكون كذا. صياغة الدليل هكذا: لو لم يتصف الرب بفوقية الذات، لو لم يتصف الرب بفوقية الذات، مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم، لو لم يتصف الرب بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضدها، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد فوقية السفول وهو مذموم على الإطلاق، وهو مستقر إبليس وجنوده. يعني يقال لو لم يكن الرب متصفا بفوقية الذات لكان متصفا بضدها وهو السفول، لكنه لا يتصف بالسفول فدل على أنه متصف بالفوقية. اعترض نفاة العلو على هذا الدليل العقلي، فقالوا اعترض النفاة على هذا الدليل فقالوا لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها. لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها. وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين. الجواب الأول: لو لم يكن قابلا للفوقية والعلو لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط، لزمكم إثبات علوه وفوقيته. الجواب الثاني: لو لم يقبل العلو والفوقية، لو كان الرب لا يقبل العلو والفوقية لكان كل عال على غيره أكمل منه، فإنما يقبل العلو فإن ما يقبل العلو أكمل مما لا يقبله، والعلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته عين الباطل. أدلة السلف والأئمة وأهل السنة على إثبات العلو من الفطرة: استدلوا بالفطرة. الدليل الفطري أن يقال هو أن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء إلى السماء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى، وهذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المرسلين. يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. فالجارية الأعجمية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، إنما أخبرت عن الفطرة التي فطرها الله عليها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وشهد لها بالإيمان. اعترض نفاة العلو على هذا الدليل باعتراضين. الاعتراض الأول قالوا إن رفع الإنسان يديه عند الدعاء إنما كان بكون السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة، لا لأن الله في العلو. وأجيب عنه بأجوبة. الجواب الأول: أن ادعاءكم أن السماء قبلة للدعاء لم يرد بذلك كتاب ولا سنة ولم يقله أحد من سلف الأمة، وهذا من الأمور الشرعية الدينية فلا يجوز أن يخفى على سلف الأمة وعلمائها. ثانيا: أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة، فمن ادعى أن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة فهو مبتدع في الدين ومخالف لجماعة المسلمين. ثالثها: أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، أما الموضع الذي ترفع الأيدي إليه فلا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. رابعها: لو كانت السماء قبلة للدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها وهذا لم يشرع. خامسا: أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل كما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وأمر التوحيد في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر لا يقبل التحويل. ثالثها: أن المستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي، فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. الاعتراض الثاني للنفاة قالوا إن دليلكم منقوض بوضع المصلي جبهته على الأرض مع أن الله ليس في جهة الأرض، فكما أن المصلي يضع جبهته على الأرض والله ليس في جهة الأرض فكذلك يرفع يده في الدعاء والله ليس في العلو. وأجيب عنه بأن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه في الذل له والخشوع، وليس قصده بأن يميل إليه لأنه تحته. هذا لا يخطر في قلب ساجد إلا ما حكي عن بشر المريسي قبحه الله أنه سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. شبهة نفاث العلو، شبه نفاث العلو، نفاث العلو لهم شبه، لهم شبه عقلية وليس عندهم أدلة شرعية. الشبهة الأولى قالوا إن إثبات العلو يلزم منه أن يكون الله في جهة، وإذا كان في جهة كان محتاجا إلى تلك الجهة، وكان محدودا ومتحيزا، والله منزه عن ذلك، منزه عن الجهة، ومنزه عن أن يحتاج إلى شيء، ومنزه عن كونه محدودا متحيزا. أجاب أهل الحق عن هذه الشبهة بجوابين، بجوابين، جواب إجمالي وجواب تفصيل. الجواب الإجمالي أن يقال تنزيهكم الله عن الجهة، إن أردتم أنه منزه عن جهة وجودية تحيط به وتحويه وتحصره إحاطة الظرف بالمظروف، فنعم هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى، فليس هو داخل المخلوقات. وإن أردتم بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مبين للمخلوقات. الجواب التفصيلي، أولا أن لفظ الجهة يراد به أمر موجود ويراد به أمر معدوم، فإن أريد بالجهة أمر موجود، جهة وجودية، وأن الله داخل السماوات أو داخل العرش، فهذا باطل، فإن الله لم يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته، ولم يدخل في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو مباين للمخلوقات منفصل عنها. يعني إن أردتم بالجهة في الجهة أمر وجودي العرش ويرى السماوات أو العرش وأنه داخل فيها هذا باطل، وإن أردتم بالجهة أمر عدمي وأردتم بالعرش وأن ويراد بكونه فيها أنه عليها كما قيل في قوله إنه في السماء أي على السماء، وعلى هذا التقدير فهو فوق الموجودات، فوق الموجودات كلها وهو غني عنها، لم يكن عنده جهة وجودية يكون فيها فضلا أن يحتاج إليها. فالخلاصة أنه إن أريد بالجهة أمر وجودي فالله ليس في شيء مخلوقات، وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهما فوق العالم فذاك ليس بشيء ولا هو أمر وجودي حتى يقال إنه محتاج إليه أو غير محتاج إليه. ثانيا إنما يكون محتاجا إلى الجهة، أن يقال إنما يكون محتاجا إلى الجهة لو كان في جهة مخلوقة تحويه وتحصره وتحيط به، أما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم لم يلزم ذلك، بل لا يلزم من كون المخلوق فوق مخلوق آخر أن يكون محتاجا إليه، فإن الله خلق هذا العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه محتاجا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس محتاجا إليها، والسحاب فوقها وليس محتاجا إليها، والسماوات فوق السحاب والهواء والأرض وليست محتاجة إلى ذلك، والعرش فوق السماوات والأرض وليس محتاجا إليها، فكيف يكون العلي الأعلى خالق كل شيء سبحانه وتعالى محتاجا إلى مخلوقاته لكونه فوقها عاليا عليها. وثالثا أن لفظ الجهة، أن لفظ الجهة والحيز والحد والجسم والجوهر والعرض ألفاظ اصطلاحية فيها إجمال وإبهام قد يراد بها معان متعددة، ولم ترد هذه الألفاظ في الكتاب والسنة بنفي ولا إثبات، ولا جاء عن أحد من سلف الأمة وأئمتها فيها نفي ولا إثبات، فالمعارضة بها ليست معارضة بدلالة شرعية، بل الأئمة الكبار أنكروا على المتكلمين وجعلوهم من أهل الكلام الباطل المبتدع. ومعروف موقف الإمام الشافعي رحمه الله وحكمه على أهل الكلام، موقفه من أهل الكلام وحكمه عليهم أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وصح عن إمام الأئمة في زمانه محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال من لم يؤمن بأن الله فوق سماواته مستوى على عرش بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وطرح على مزبلة. الشبهة الثانية لنفاة العلو، هذه الشبهة جاءت على لسان الرازي، أبو عبد الله الرازي، يقول أبو عبد الله الرازي صياغة هذا الدليل مكون من مقدمتين ونتيجة، يقول لو كان الله تعالى في جهة فوق لكان سماء، ولو كان سماء لكان مخلوقا لنفسه، وذلك محال، فكونه في جهة فوق محال. المقدمة الأولى لو كان الله تعالى في جهة فوق لكان السماء، أثبت هذه المقدمة بدليلين أو بأمرين. الأمر الأول أن اشتقاق اللغوي للسماء من السمو، وكل شيء سماك فهو سماء، وعرف القرآن مستقر عليه. الثاني لو كان الأمر الثاني الذي أثبت بهذه المقدمة، يقول أبو عبد الله الرازي لو كان الله فوق العرش لكان من جلس في العرش ونظر إلى فوق لم يرى إلا نهاية ذات الله تعالى، فكان نسبة نهاية السطح الأخير من ذات الله إلى سكان العرش كنسبة السطح الأخير من السماوات إلى سكان الأرض، فثبت أنه لو كان فوق لكان السماء. أما المقدمة الثانية ولو كان السماء لكان مخلوقا لنفسه، دليلها أن السماء مخلوقة بنص القرآن، قال تعالى والسماء بنيناها بأيد، وقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، فلو كان السماء لكان مخلوقا لنفسه، وذلك محال، فكونه في جهة فوق محال. أجاب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الشبهة بقوله لما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله إنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات، ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر مخلوق موجود مخلوق. وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء منه. ثانيا ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن واحد. ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قوله سبحانه ورسوله إن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ، أن يجعل أحد ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله. بل عند المسلمين إن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاح، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه. ثالثا وما في الكتاب والسنة من قوله سبحانه أأمنتم في السماء ونحو ذلك، قد يفهم منه بعضهم أن السماء هي نفس المخلوق العالي العرش فما دونه، فيقولون قوله في السماء يعني على السماء، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض أي على وجه الأرض. ولا حاجة إلى هذا، بل السماء اسم جنس للعالي لا يخص شيئا، فقوله في السماء أي في العلو دون السفل، وهو العلي الأعلى، فله أعلى العلو وهو ما فوق العرش، وليس هناك غيره العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، نعم إيمانا وتصديقا وتسليما. نعم، ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. في هذا ثبوت الخلة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وثبوت التكليم لموسى عليه الصلاة والسلام. والدليل على إثبات صفة الخلة من الكتاب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. وليست الخلة خاصة بإبراهيم، كما قد يوهمه بعض كلام المؤلف. وسبق الكلام على قول المؤلف وحبيب الرحمن، وقلنا ان الرسول له وصف الخله، وان كلام المؤلف الطحاوي يوهم بان الخله لم تثبت لمحمد صلى الله عليه وسلم كما قاله بعض الناس، والصواب انها ثابته لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. فالخله ثابته لابراهيم ولمحمد عليه الصلاه والسلام. والخله بالنسبه للرب صفه تليق بجلال الله وعظمته، كما ان التكليم ثابت لموسى عليه الصلاه والسلام وليس خاصا بموسى، بل شارك نبينا صلى الله عليه وسلم موسى في صفه التكليم، فان الله كلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليله المعراج من دون واسطه. ولهذا قال النبي قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وفي الحديث الاخر ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. فهذان الحديثان يبطلان قول من قال الخله لابراهيم والمحبه لمحمد عليه الصلاه والسلام، ويثبتان لنبينا صلى الله عليه وسلم اعلى مراتب المحبه وهي الخله. بل الخله خاصه بالخليلين، الخله خاصه بالخليلين في محمد وابراهيم عليه الصلاه والسلام. اما المحبه فهي عامه كما سبق، تكون للمتقين، تكون للمتطهرين، ان الله يحب المتقين والله يحب المحسنين. والخله هي كمال المحبه المستغرقه للمحب، ومن كمالها انها لا تقبل الشركه ولا المزاحمه، وسميت خله لتخللها شغاف القلب كما قيل قد تخللت مسرح الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. والنسبه بين الخله والمحبه العموم والخصوص، فالخله اخص من مطلق المحبه، والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ففيها كمال التوحيد وكمال الحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. فنبينا صلى الله عليه وسلم له كمال التوحيد وكمال الحب، وكذلك إبراهيم. والمحبة والخلة بالنسبة للرب سبحانه وتعالى كسائر صفات الله كما يليق بجلال الله وعظمته. والجهمية أنكروا حقيقة المحبة والخلة من الجانبين، من جانب الله ومن جانب العبد. قالوا شبهتهم في ذلك، قالوا المحبة لا تكون إلا لمشاكلة ومناسبة بين الحب والمحبوب. هذه شبهة، لا تكون إلا لمناسبة مشاكلة ومناسبة بين الحب والمحبوب، ولا مناسبة بين القديم والمحبوب توجب المحبة، لا مناسبة بين المخلوق والخالق. وهذا باطل، أي أعظم مناسبة من رب وعبد؟ فالرب سبحانه وتعالى مربي خلقه، مربيهم بنعمه، والعبد يعبد الله لذاته، هذه مناسبة. فقولهم لا مناسبة هذا من أبطل الباطل. والجهمية يقولون إن معنى الخليل ليس معنى المحب، معنى الخليل الفقير المحتاج. ولا شك في فساد هذا التأويل، إذ لا يكون حينئذ لتخصيص إبراهيم بالخلة معنى، فإن الفقر والاحتياج وصف لازم لجميع الخلق لزوما ذاتيا لا يمكن الانفكاك عنه. لو كان معنى الخلة الفقر كان كل الناس فقراء إلى الله، ما في أحد من الفقير، كل المخلوقات. وبذلك يكون وصف الخلة متناولا لجميع الناس، حتى عبدة الأوثان الذين هم ألد أعداء الرحمن فقراء إلى الله. وكذلك أنكرت الجهمية حقيقة التكليم، تكليم الله لبعض عباده من وراء حجاب، كما هو ثابت لموسى عليه الصلاة والسلام، وكما ثبت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. وزعموا أن تكليم الله لموسى إنما هو تكليم خلقه في الشجرة أو في الهواء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. نعم، نؤمن بالملائكة الموكلين والكتب والرسل واليوم بالآخر. هذه أصول الإيمان، أصول الدين، أصول الدين وأصول الإيمان هي الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. هذه أصول الدين، وهذه أصول أركان الإيمان، فهي داخلة في حقيقة الإيمان وماهيته. من لم يؤمن بهذه الأركان الستة فليس بمؤمن، والأدلة كثيرة عليها من كتاب الله. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فسمى الله من آمن بهذه الجملة مؤمنا. قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فجعل الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة. وقال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فجعل الكافرين من كفر بهذه الجملة. ومن السنة حديث جبرائيل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما الإيمان بالملائكة فنؤمن بهم جملة وتفصيلا، فنؤمن بمن سمى الله في كتابه منهم وكجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان ومالك خازن النار، من سمى الله به نؤمن تفصيلا. ونؤمن إجمالا بأن لله ملائكة سواهم لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هم، لأنه لم يأتي في عددهم نص فنؤمن بهم جملة. وأما الأنبياء والمرسلون فنؤمن بهم جملة وتفصيلا. فنؤمن بمن سمى الله في كتابه من رسله، وهم 25 ذكروا في آية النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وفي آية الأنعام: وتلك حجتنا آتنا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم حكيم. ووهبنا له إلى أن قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا إلى آخر الآيات. ونؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الله. ورد في حديث أبي ذر أن عدد الأنبياء 100,000 وعدد الرسل 313، ويحتاج إلى ثبوت الحديث، وأن الحديث فيه ضعف. فنؤمن بهم. وعلى كل حال لا بد من الإيمان إجمالي، نؤمن بهم جملة. قال الله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. وأما أولو العزم من الرسل فأحسن الأقوال فيهم أنهم المذكورون في آية الأحزاب والشورى في قول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقوله سبحانه في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا بد من الإيمان به تفصيل زائد على الإيمان بالرسل. الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم تصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بهم جملة وتفصيلا. نؤمن بما سمى الله في كتابه التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى، نؤمن بها تفصيلا. ونؤمن بأن الله لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه ورسله لا يعرف أسماها وعددها إلا الله، لأنه لم يأت في عددها نص، فنؤمن بها جملة وأنها حق وهدى ونور وشفاء. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه وتحكيمه في كل شيء في المنشط والمكره واليسر والعسر، مع اعتقادي أنه أفضل الكتب وأنه ناسخ لها ومهيمن عليها، وذلك أمر زائد على غيره من الكتب. ذلك أمر زائد على غيره من الكتب. كذلك أيضا نؤمن باليوم الآخر وبما يكون قبل ذلك في البرزخ من سؤال منكر ونكير ومن نعيم القبر وعذابه، وكذلك نؤمن بالبعث، بعث الأجساد وإعادة الأرواح إليها، والحشر والنشر والوقوف بين يدي الله وتطاير الصحف ووزن الأعمال والحوض والصراط والجنة والنار، كل هذا نؤمن به ويؤمن به أهل الحق. أما أعداء الله من الفلاسفة وغيرهم فلهم تفصيلات في هذه الأصول الستة، وحقيقتهم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خيره وشره، ومعتقدهم في ذلك وتفصيلاته يؤجل إن شاء الله فيما بعد. أصول الإيمان عند الفلاسفة، سبق الكلام على أصول الإيمان عند أهل السنة، وأن أهل الحق يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن هذه أصول الدين جاءت فيها الرسل والكتب المنزلة وأجمع عليها المسلمون، ومن أنكر شيئا منها فهو خارج عن ملة الإسلام وليس في عداد المسلمين بإجماع المسلمين. لكن الفلاسفة المتأخرون أرسطو وأتباعه وابن سينا ملاحدة زنادقة ينتسبون إلى الإسلام وهم براء منه، وتأثر بهم كثير من أهل الكلام المبتدع وغيرهم، حتى إن ابن سينا يقدسه يعظمه كثير من الناس ويسمونها الفيلسوف الإسلامي، وهو كما قال كما نقل عنه ابن القيم رحمه الله في غاثة الأهبان أنه قال: أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيد، والحاكم العبيد رافضي خبيث لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا يوم الآخر ولا القدر، فالفلاسفة ينتسبون إلى الإسلام والإسلام بريء منهم، ولم يجرؤوا على إنكار أصول الدين صراحة، لأنهم لو أنكروا أصول الإيمان لا عرف الناس كفرهم ووضح كفرهم، لكنهم لبسوا لأنهم منافقون زنادقة يتسترون بالإسلام، فهم يثبتون هذه الأصول في اللفظ، يقولون أصول الدين خمسة: الإيمان بالله ويدخل فيها الإيمان بالقدر والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب المنزلة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر في اللفظ، لكن في الحقيقة لا يثبتون هذه الأصول، فهم لم يؤمنوا في الحقيقة بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا يوم الآخر. أما إيمانهم بالله وهو أصل الدين، فمذهبهم أن الله سبحانه موجود وجودا مطلقا، يعني موجود في الذهن لا ماهية له ولا حقيقة، فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، إذ لو علم الجزئيات للاحقه الكلل والتعب من تصور تلك المعلومات، ولكان كاملا بنفسه لا بغيره، بل يعلم الكليات، والكليات أمر ذهني ولا يسأل عندهم بقدرته ومشيئته، وليس له صفة البتة، لا يكون له السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة، وليس العالم مخلوقا لله بمشيئته وقدرته، بل العالم عندهم لازم لله أزلا وبدا وأبدا لا يستطيع الفكاك عنه، فليس العالم مخلوقا بقدرته ومشيئته، بل العالم مقارن لله ليس متقدما عليه، ينكرون أن يكون متقدما عليه في الزمان، بل هو مقارن له وهو العلة المحرك لهذا العالم وهو أول هذا العالم، والعالم لازم لله أزلا وأبدا، فهو لازم له كلزوم النور للسراج، هذا مذهبهم في إيمان بالله، وحقيقة مذهبهم إيمانهم في الله أنهم لم يثبتوا وجودا لله إلا في اللفظ وفي الذهن فقط، لم يثبتوا ربا، هذا رب الفلاسفة رب معدوم لا وجود له، لأن الموجود لا بد أن يتصف بالصفة ولا بد أن يكون له اسم، وهؤلاء يسبون جميع الأسماء والصفات، فتبين بهذا أنه لا وجود له إلا في الذهن وفي اللفظ. وأما الملائكة فإنهم لا يثبتون الملائكة على أنهم أشخاص محسوسة تنزل وتذهب وترى وتجيء وتخاطب الرسول وتصف عند ربها وتكتب أعمال العباد ولها وظائف كما جاء في الكتاب والسنة، بل يقولون إنها هي العقول وهي مجردات ليست داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، ولا هي أشخاص تتحرك وتصعد وتنزل وتدبر وتكلم وتكتب أعمال العبد وتجيء وترى وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. وإذا تقربوا إلى أهل الإسلام وإذا تقرب بعضهم إلى أهل الإسلام قالوا الملائكة هي القوى الخيرة الفاضلة التي في العبد، والشياطين هي القوى الشريرة الرديئة، هذا إذا تقربوا إلى أهل الإسلام، وإلا فإنهم يقررون أن الملائكة عبارة عن أشكال نورانية يتصورها النبي في نفسه أشباح وأشكال نورانية، وإذا تقربوا إلى أهل الإسلام قالوا هي أمور عقلية، فالأمور العقلية تبعت على الخير وعلى الإحسان وعلى الشجاعة وعلى الإيثار، والشياطين هي القوى الشريرة الرديئة التي تبعت على الإيذاء وعلى الظلم وعلى الطغيان وعلى العدوان، أمور عقلية ليست معنوية، هذا إذا تقربوا إلى أهل الإسلام، وإلا فهم يقررون أنها أشخاص وأشباح وأشكال نورانية يتصورها النبي في زعمه. وأما الإيمان بالكتب فإنهم لا يثبتون الكلام لله عز وجل، ولا يثبتون أن الله تكلم بكلام أنزله على أنبيائه ورسله، ولم يكن لله كلام، لا يثبتون لله كلاما ولا كتبا أنزلها، ولا يصفون الله بالكلام فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول. والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر، يعني أمور معاني تفيض، معاني ليس بحرف ولا صوت، معاني تفيض على من العقل الفعال على قلب بشر ذاك النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني، متميز عن النوع الإنساني بخصائص. وهذا هو الرسول، وهو الإيمان بالرسل، فلا يؤمنون بأن الله تعالى اصطفى أنبياءه ورسله، بل يقولون إن الرسالة ليست هبة من الله وليست منحة، بل هي صنعة من الصناعات وكسب يكسبه الإنسان وسياسة من السياسات، ولها ثلاث خصائص، من توفرت فيه فهو نبي. فالنبي رجل عبقري متميز عن غيره بهذه الخصائص. الخصيصة الأولى قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم مما يناله غيره. رجل ليس عاديا، بل هو رجل عبقري ذكي عنده سرعة الإدراك والحفظ، فينال من العلم أكثر مما يناله غيره. الثاني الصفة الثانية قوة النفس أو قوة التأثير ليؤثر بها في هيول العلم بقلب الصورة إلى صورة، يعني يقول عنده قوة تأثير يشبه الساحر بحيث يقلب ما ارتسم في ذهنك من صورة إلى صورة وأنت لا تشعر، من قوة تأثيره وقوة نفسه. فإذا ارتسم في ذهنك صورة كذا وكذا نوعها كذا وكذا استطاع أن يقلبها من صورة إلى صورة بقوة تأثيره وقوة نفسه. الصفة الثالثة قوة التخيل وقوة التخيل، قوة التخيل حتى يتخيل الملائكة الذين هم العقول، يتخيلهم في صورة شيء محسوس أمامه كأن أمامه رجل خاطب، فيتخيل أن الملائكة أشخاص، وقد يقوى الوهم فيسمع أصوات تخاطبه وليس لذلك حقيقة. وقوة التخيل يعني يستطيع أن يخيلها للآخرين حتى يرونها ويسمعون خطابها. فإذا وجدت هذه الخصائص فهو نبي. وقالوا إن النبوة لا كل أحد يستطيع أن يدركها بالمران وكسب والخبرة، وقالوا إن النبوة ليست في الدرجة العالية بل هناك ما هو أعلى منها، لأن النبوة سياسة العامة ولكن الفلسفة أعلى منها لأنها سياسة الخاصة. ولهذا فإن بعض الفلاسفة لا يرضون بالنبوة ويقول هي مرتبة ليست عالية وإنما أعلى منها الفلسفة، ولهذا طلب النبوة من تصوف على مذهب ابن هود وغيرهما. هذا إيمانهم بالرسل، فالرسول أو النبي رجل عبقري توفرت فيه هذه الخصائص. أما وهذه الخصائص تحصل بالاكتساب، ولهذا طلب النبوة من تصوف على مذهب هؤلاء كابن سبعين وابن هود وأضرابهم. قالوا والنبوة صنعة من الصنائع، بل من أشرف الصنائع كالسياسة، بل هي سياسة العامة عندهم، وكثير منهم لا يرضى بها ويقول الفلسفة نبوة خاصة والنبوة فلسفة العامة. وأما الإيمان باليوم الآخر فهم أشد الناس، من أشد الناس تكذيبا وإنكارا له في الأعيان وفي الخارج. فعندهم أن هذا العالم لا يخرب، ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر، ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار، وكل هذا عندهم لا حقيقة له، بل هي أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل. يقول هذه من تخيلات هذا العبقري من سياسته، ويسوس الناس ويخبرها أن هناك بعث وجزاء وجنة ونار حتى يتعايش الناس بسلام وحتى لا يعتدي أحد على أحد. هذا من سياسته، وهو يكذب، لكن يكذب لهم ولا يكذب عليهم. قالوا لا بأس، هو يكذب لهم ولا يكذب عليهم، فرق بين من يكذب لك ومن يكذب عليك. فهو يكذب للناس لأجل مصلحة الناس. وإلا فليس هناك بعث ولا جزاء ولا نشور ولا جنة ولا نار. هذا مذهب الفلاسفة في أصول الإيمان. وبهذا تبين أنهم ملاحدة زنادقة ينتسبون إلى الإسلام نفاقا، فيكون من المنافقين الذين هم بالدرك الأسفل من النار أعوذ بالله إذا ماتوا على ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نعم. ونسمي أهل قبلتنا. نعم، يعني هذه الأصول هي أصول الدين وأصول الإيمان وأركان الإيمان، من لم يؤمن بها فهو كافر خارج من ملة الإسلام. الإيمان بالله والإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. نعم، نؤمن بأهل القبلة، بأهل القبلة، ونؤمن أنهم من أهل الإسلام ولا نخرجهم من ملة الإسلام. من هم أهل القبلة؟ أهل القبلة هم من يدعي الإسلام وينتسب إلى الإسلام ويستقبل القبلة في الصلاة وفي الذبح وفي الدعاء، وإن كان من أهل البدع، ولو كان من أهل البدع، وإن كان من أهل البدع أو من أهل المعاصي، ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فنسميهم مسلمين ونسميهم مؤمنين ما دام معترفين ومقرين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مصدقين بأخباره وأقواله، ولم يكذبوا بشيء مما جاء به. هؤلاء نسميهم مسلمين، إلا ما فعل ناقض من نواقض الإسلام ارتد. أما إذا التزم بالإسلام ونطق بالشهادتين وكان يصلي واستقبل القبلة والتزم ظاهرا بالإسلام، هذا نسميه مسلم ولا نكفره، ولو كان عنده بعض البدع، ولو كان عنده بعض المعاصي، إلا إذا ارتكب مكفرا، كان أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة، أو سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالله كما سيأتي. أما إذا لم يفعل شيئا من ذلك فنسميه مسلم ونسميه مؤمن ولا نكفره. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. نعم. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. نعم، لا نخوض في الله، يعني لا نخوض في ذات الله، في الكيفية، كيفية الله، كيفية ذاته، هذه لا يعلمها إلا هو، قال سبحانه: ولا يحيطون به علما. فلا نخوض في ذات الله، ولا نخوض في الكون، في كون الصفات، ولا نقول كيف، ما كيفية الاستواء، ما كيفية العلو، ما كيفية العلم، ما كيفية السمع، ما كيفية البصر، ما كيفية المحبة، لا يعلمها إلا الله،